لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق. فالموصل إلى العلم يسمى دليلا، والموصل إلى الظن يسمى أمارة. ثم إن الدليل ينقسم أربعة أنواع: سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة. ثم يسموه دليل، ثم أمارة. ما يطلق عليه والبرهان. أمارة فقط، كله أمارة، علامات فقط، الشرعية أمارات. عنده عند المناطق. قال: فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. يعني القياس ليس من الأدلة السمعية، إنما من العقلية. ما يسموه دليل، يسموه أمارات. قال: وأما العقلي فينقسم قسمين: ضروري ونظري. فالضروري هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويسمى أيضا البديهي، كعلم الإنسان بوجود نفسه. قال: وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. وعلمه قال: وعلمه بأن المصنوع لا بد له من صانع وشبه ذلك من الأوليات. والنظري خلافه، وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. قال: وأما الحسي فهو الإدراك بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وينخرط في سلكها الوجدانيات، كعلم الإنسان بلذته وألمه. قال: وأما المركب عنهما من الحس والعقل فهو التواتر. شيخ، تواتر مركب من الحس والعقل؟ قاله شيخ، تواتر الأصل يكون مستند إلى الحس، أما ما تواتر عليه الفلاسفة مثلا أو العلم على حكايته، لكن مستنده لابد أن يكون من الحس. تواتر متواتر، وكيف قال تواتر على معنويات كثير كذب. نعم، هذا الذي، لكن هو هنا قال مركب عنهما من الحس والعقل، ومثل بالتواتر. قال: والتجريب والحجز. وزاد أبو المعالي وأبو حامد: قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل. قال: فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم تسعة، وهي السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحس والوجدان والتواتر والتجريب والحدس. شيخ، ماذا يقصدون بالحدس هنا؟ حدس كان في راسه أو شيء؟ قال: وقرائن الأحوال. ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثلاثة أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. فأما المشهورات فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو بعض الأفاضل منهم من العوائد وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه. قال: وأما المقبولات فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها. قال: وأما الوهميات فهي ما يتخيل أو ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك. قال رحمه الله: الباب الرابع في أسماء الألفاظ، وهي المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين، ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام: الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك كالعين. قال: الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى فهو المترادف كالقمح والبر والحنطة. الثالث أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن كان معناه مستويا في محله كالرجل فهو المتواطئ، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك. مضبوط عندي هنا بفتح الكاف، مشكك، كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. شيخ، إذن الفرق بين المتواطئ والمشكك أن المتواطئ يكون معناه متحدا في الأصل. متحدا له متحدا معنا. أما المشكك فيكون باختلاف بين هذه الأفراد. تلوث. نعم. قال الرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير. ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. تنبيهان: الأول قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط والصارم باعتبار القطع والمهند باعتبار أنه من الهند. شيخ لكن يدلون على ذات واحدة، من حيث دلالتهم على ذات واحدة. نعم، لكن يختلفون فقط في الأوصاف. لكن لو كان سيفي من الهند هل يقول عليه مهند وليس من الهند؟ لو كان السيف من غير الهند، يعني مصنف غير الهند، هل يطلق عليه مهند؟ يعني قال مهند من الهند. إذا كان السيف مصنف في غير الهند يطلق عليه مهند. قال وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات والثاني للصفة والثالث لصفة الصفة. قال الثاني إن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا، قال لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الإصطلاح. اي نعم، موضوع واحد. الشيخ هذا احترازا من العام، لان العام موضوع لجميع الافراد. لا، موضوع حتى العام موضوع. اي نعم. قال ولكن ان نقل لغير علاقه سمي بالمنقول، وان نقل لعلاقه سمي بالنظر الى المعنى الاول حقيقه وبالنظر الى الثاني مجازا. قال رحمه الله الباب الخامس في الدلاله، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على جميعه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كلفظ البيت على سقفه، والالتزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كالسقف على الجدار. قال تنبيهات ثلاثة: الأول زاد فخر الدين بن الخطيب قيدا في دلالة التضمن، وهو أنه أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء، تحرز من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء، بمعنى حرف هجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن والثاني يدل عليها مطابقة. قال الثاني يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة، يعني إن كانت في الخارج خاصة لا تسمى دلالة الالتزام. كيف يا شيخ؟ هل وجود الخارج؟ قال الثالث جعل شهاب الدين القرافي الدلالة على قسمين: دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، والدلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. جزاكم الله خير شيخنا.